بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل حديثنا حول الوصايا الغالية، تلك الوصايا التي وصى بها لقمان ابنه كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن عنه. وقد تكلمنا في المرة السابقة عن الوصية الأولى من هذه الوصايا، وهي الوصية بعدم الشرك، أي الوصية بالتوحيد. وأما الوصية الثانية فقد جاءت في قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فهذه الوصية الثانية من وصايا لقمان، يوصي فيها ولده ببر الأبوين والإحسان إليهما. وإن كان بعض أهل العلم قالوا أن هذا كلام اعتراضي بين وصايا لقمان، لأن كل الوصايا جاءت بيا بني إلا هذه الوصية فإنها ليس فيها نداء المخاطبة من لقمان لابنه، فقالوا إنما هذه وصية عامة وقد نزلت في سعد ابن مالك رحمه رضي الله عنه، وكان له مع أمه ما كان عندما يأتي الحديث عن بر الأبوين سنتحدث عنها. والذي يحتمل أيضا والله أعلم أنها من لقمان لابنه، ولكن جاءت على هذا النحو في السياق ولم تأتي كما هو في السياق عموما: يا بني يا بني، إنما جاءت ووصينا الإنسان بوالديه، كأن لقمان عليه السلام لما أراد أن يوصي ولده بهذه الوصية خالف طريقة السياق والحوار، حيث انتقل من يا بني إلى الكلام العام حتى يكون أبلغ في نفس ولده، فإنه لو قال له: يا بني لا تشرك، يا بني أقم الصلاة، يا بني أمر بالمعروف، يا بني كذا، بخلاف من ما لو قال له: يا بني أحسن إلي، فكأنه اختار السياق الآخر في هذه النصيحة، وأن ينقل له كلام الله عز وجل من غير أن يدخل عليه هذه الياء. فقال: وصينا الإنسان بوالديه، أي وكأنه يقول له: يا بني ولقد وصاك الله بوالديك، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن إلى آخر الآيات. وهذه الآيات في الحقيقة نتكلم من خلالها عن الوالدين والإحسان إلى الوالدين من خلال ثلاث محاور للحديث، نتناول بإذن الله في كل يوم محورا من هذه المحاور. أما الأول فهو مكانة الوالدين، ونتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن مكانة الوالدين. وأما المحور الثاني فنتحدث فيه عن عقوق الوالدين ومظاهره وعواقبه. وأما المحور الثالث فنتحدث فيه عن بر الوالدين وطرائق تحقيقه. أما مكانة الوالدين وهي أول هذه المحاور، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا عظيم مكانة الوالدين أعظم بيان. ولقد قرن الله عز وجل بين أعظم قضية بقضية الوالدين، مما يدل على عظيم هذا الحق. قرن الله بين قضية التوحيد وقضية بر الوالدين والإحسان إليهما في مواضع كثيرة من القرآن، وكثر في القرآن إذا ذكر التوحيد وأمر بالتوحيد أمر بعده مباشرة بالإحسان إلى الوالدين. قال الله تعالى في سورة الإسراء، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. وقال في سورة النساء في الوصايا العشر، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف كذلك: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، بعد ما تكلم عن قضية التوحيد في الآيات السابقة. وهنا في سورة لقمان بعدما كانت الوصية الأولى بالتوحيد جاءت الوصية الثانية بالإحسان إلى الوالدين. وهذا يدل على عظيم هذه القضية وعظيم أهميتها، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد التوحيد في كثير من أوامر الله تعالى للمؤمنين: وحدوا الله وأحسنوا إلى الوالدين. فهذا يدل على عظيم هذه القضية. ومكانة الوالدين أيضا تظهر لك كذلك من خلال الأدلة القرآنية والأدلة النبوية في جانب أيضا معين، وهو جانب الوصية. جانب الوصية، فلما ذكر الله عز وجل الأبناء في القرآن وذكر الآباء أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر وصية الأبناء بالآباء، ولم يأتي ذكر وصية الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد في القرآن يتعلق بحق مادي في سورة النساء. أما سائر الوصايا فكانت للأبناء على الآباء، يعني لم يوصي الله سبحانه وتعالى الآباء على الأبناء لأنهم لا يحتاجون وصية، فالآباء يقدمون الأبناء على أنفسهم. الآباء ليس عندهم أغلى من أبنائهم، فالإنسان الوحيد الذي يقدمه الإنسان على نفسه هو ولده. ولذا لم يحتج الآباء في القرآن ولا في السنة إلى الوصية بالأبناء، لكن أكثر الله سبحانه وتعالى. أما الموضع الذي أشرنا إليه فهو قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو الموضع الوحيد الذي وصى الله فيه الآباء بالأبناء، لكن كثرت توصية الأبناء به الآباء. لماذا؟ لأن العقوق وارد وكثير في الأبناء للآباء، فوصى الله تعالى الأبناء بالآباء، وكثر ذلك في القرآن كما تقدم، وكذلك كما سيأتي في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن الأبوين كذلك مجبولان على محبة الولد، الأبوين مجبولان على محبة الولد، هذا شيء جبلي فطر عليه الآباء، فطروا على ذلك أنهم يحبون الأبناء فطرة، هذا شيء فطري، حتى هذا تلحظه في أحوال الإنسان قبل أن يصير أبا، قبل أن يصير أبا. انظر إلى البنات الصغار وهن في عمر الطفولة، إذا سألتها وأنت تريد أن تقدم لها هدية ماذا تريدين؟ أول شيء تطلبه، تطلب ماذا؟ ها؟ أول ما تطلب بلا خلاف كل البنات تطلب عروسا. لماذا؟ لأن الله فطرها على حب الأبناء، فهي ما تريد العروسة للعب فحسب، إنما تريد لأن مركوز فيها، مركب فيها فطرة على محبة تربية الأبناء ومحبة الأمومة والميل إلى هذا الحال حتى وهي في الصغر. ولذا فإنها إذا صارت أما تتحمل من الأبناء ما ربما لا يتحمله الرجال الأقوياء، فهي التي تحمل الولد ربما الساعات الطوال لا تمل ولا تكل، ولربما لو حمله الوالد ساعة واحدة لكل منه، أما هي فركب فيها هذه الفطرة وهذه الغريزة لكي تكون مستعدة دائمة لأمر الأمومة. وكذلك الأب، فإن حب الآباء للأبناء مركوز مجبول عليه الآباء كما ذكرنا. ترى الأب إذا لم يرزق الولد، أو ترى الإنسان إذا لم يرزق الولد تراه كئيبا حزينا متألما لأنه لم يرزق الولد، وكلنا نعرف ما نعرف من قصص وأحوال لبعض الذين لم يرزقوا الأولاد كيف تألموا وكيف يتألمون، لأنهم لم يرزقوا الأولاد يوما. وهذا إن دل يدل على عظيم المحبة التي ركبها الله في قلوب الناس لأبنائهم، حتى وإن لم يكن لهم أبناء، حتى وإن لم يكن لهم أبناء تراه متألما يسعى أن لو بذل مال الدنيا كله لأجل أن يكون له ولد. وهذا يدل على عظيم محبة الآباء للأبناء. انظر إلى هذا الرجل الذي كان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخلف عنه أبدا، وكان دائما إذا حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحضر معه ولده الصغير الذي عادة ما يجلس بجواره أو على فخذه أو نحو ذلك، فقد كان لا يقوى على فراقه حتى أنه يصحبه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتحبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويعلم أن الآباء يحبون الأبناء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له: ما كل هذا الحب؟ قال له: أتحبه؟ فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إجابة عجيبة، قال: أحبك الله كما أحبه. انظر، قال: أحبك الله كما أحبه. انظر إلى كل هذا الحب من الآباء للأبناء، وكيف أن قلوبهم امتلأت حبا للآباء للأبناء. ولذا فإن الله عز وجل لم يوصي الآباء على الأبناء. وانظر إلى مشهد آخر يبين لك عظيم محبة الآباء للأبناء. مشهد هذه الأم التي في يوم هوازن وقد غنم المسلمون غنيمة كبيرة، وقد كان أكثر هذه الغنيمة من السبي والذراري، أي من النساء والأطفال. فلما كان ذلك وجمع المسلمون النساء والصبيان في مكان واحد، قامت امرأة من السبي تبحث في الأطفال والصغار عن طفل لها رضيع، والمسلمون ينظرون إليها وهي تنظر في الأطفال، حتى إذا وجدت طفلها أو ولدها أخذتهم وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال الله: قال فإن الله أرحم بكم من هذه بولدها. أي رحمة هذه المرأة وحب هذه المرأة العظيم لولدها ضرب به المثال على رحمة الله بعباده. وهذا يبين لك عظيم محبة الآباء للأبناء، وكيف أن قلوبهم امتلأت حبا لأبنائهم. وأما مكانة الأبوين، ونعني بذلك مكانة الأبوين عند الله، وإلا فمكانة الأبوين عند الأبناء قد تختل من واحد إلى واحد، لكن مكانة الآباء عند الله عظيمة. أما الأب فالأب مكانته عظيمة عند الله تعالى، وهذا مما يجعلك تعرف له حقه. فمن ما يبين عظيم مكانة الأب على الإنسان، أولا أنه سبب من أسباب وجودك في هذه الحياة. قال الله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لولا نطفة أبيك ما وجدت أنت في الدنيا، لولا أن تزوج أبوك أمك ما كنت أنت في الدنيا. إذن فأبوك سبب في وجودك في هذه الحياة الدنيا. ومن ذلك أيضا، أي مما يبين مكانة الأب، أنه يسعى لينفق عليك، يسعى في هذه الحياة الدنيا لأجلك أنت. إن الأب يسعى في الدنيا لأجلك أنت، فهو الذي يخرج في أول النهار يسعى في هذه الحياة الدنيا ليكسب ويتكسب لأجل أن يطعمك ويلبسك ويجعلك لا تحتاج لأحد، حتى صار هذا حقا عليه تجاهك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد من سعي أبيه. أنت من سعي أبيك، لحمك هذا ودمك وجسمك هذا ما كان إلا بسعي أبيك. أنت صرت رجلا هكذا بسعيه، هو الذي كان يسعى في الدنيا ليطعمك لتصير في يوم من الأيام رجلا، هو الذي ألبسك هذه الثياب، وهو الذي أطعمك الطعام الذي تطعم، فهو من أنت من سعيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فما أجحد أن يأتي الولد بعد ذلك ويقول: إن أبي يريد أن يأخذ مالي، أو نحو ذلك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعمل وكذا وكذا، ولي من المال مالي، وإن أبي يريد أن يأخذ مالي هذا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أنت نفسك ما جئت إلا بسعي أبيك، وأنت من سعي أبيك. الآن أنت تقول له: مالي هذا لي ولك كذا، أنت تأخذ كذا وأنا أخذ كذا، أنت ومالك لأبيك. ومما يدل على عظيم مكانة الأبي أن موتك أنت أعظم المصائب عنده. إن من أعظم المصائب التي يبتلى بها الوالد أو الأب في الحياة الدنيا أعظم من مصيبة فقد المال، أعظم من مصيبة فقد الصحة، أعظم من مصيبة فقد الزوجة، أن يفقدك أنت. إن موتك أنت أعظم مصيبة على ولدك، على والدك، ولربما أنت لا تدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبض الله صفي عبده. من هو صفي عبده؟ الولد. قال: إذا قبض الله صفي عبده المؤمن. فحمد الله واسترجع. قال الله لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا إن دل يدل على أنك أنت صفي أبيك في هذه الحياة الدنيا، أنت أغلى إنسان عند أبيك، أنت أغلى عنده من المال والعافية والصحة والزوجة، أنت أغلى إنسان عنده. إذا قبض الله صفي عبده. ولما كتب أحد الصالحين رسالة إلى أبيه فقال فيها: جعلني الله فداك، أي كتب لأبيه في الرسالة من بين ما كتب، قال: جعلني الله فداك. فبكى الأب وكتب إليه رسالة أخرى وقال: يا بني لا تكتب مثل هذا، فأنت على موتي أصبر مني على موتك. يا بني لا تكتب مثل هذا، فأنت على موتي أصبر مني على موتك. يعني لا تقل جعلني الله فداك، لا، لا تطلب أن تموت أنت أولا قبلي. إن الأب يرضى أن يموت قبلك ولا يتحمل، تموت أنت قبله، فهذا يدل على عظيم مكانتك في قلبه. وإن مما يدل كذلك على عظيم مكانة الأب في نفسك أن الأب سند لك في هذه الحياة الدنيا، سند لك، فإن زال هذا السند قهرت. أي نعم. ولذا قال الله تعالى: فأما اليتيمة فلا تقهر. وذلك لأن الإنسان إذا مات أبوه وهو في الصغر انكسر وقهر. لماذا؟ لأنه يصير ضعيفا بين الناس، لأن الأب سند للولد، وهذا يدل على عظيم مكانة الأب في نفسك وعند الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذه المواقف الأبوية العظيمة في محبة الأبناء، مما يدلك على عظيم مكانة الآباء. هذا نبي الله يعقوب عليه السلام يحزن على فراق ولده فيظل يبكي حتى يصل الحال به إلى العمى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فهو حزين على يوسف، وهذا يدلك على عظيم مكانة الأب عندك، لأنه يصل الحال به ربما أن يبكيك حتى العمى. ومن هذه المشاهد بكاء سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه محمد صلى الله عليه وسلم على ولده الصغير إبراهيم يوم أن مات. فبكى سيد الناس بين الناس حتى قالوا له: يا رسول الله تبكي؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون إن الأب يحزن لفراقك ويتألم. وهذا مما يدل على عظيم مكانتك في قلبه. أما مكانة الأم وما أدراك ما الأم، أما مكانة الأم وما أدراك ما الأم، الأم التي قال الله عز وجل فيها حملته أمه وهنا على وهن، أي حملتك من أول لحظات وجودك في هذه الحياة الدنيا ألما على ألم، فأنت من أول لحظة حللت فيها إلى الدنيا والأم تعاني منك وتتألم بسببك. حملته أمه كرها، أي تحملك بألم وكره وشدة. حملته أمه وأهنا، أي بضعف، لأنك تضعفها من أول يوم تأتي فتسبب لها الضعف. إن أول لحظة لوجودك في هذه الحياة الدنيا وما جاء بعدها يكون سببا لضعف هذه الأم وآلامها. انظر إلى المرأة قبل أن تنجب الأولاد، وانظر إلى المرأة بعد أن تنجب الأولاد. إن المرأة قبل أن تنجب الأولاد يكون فيها الحيوية والنشاط والجمال، وإذا أنجبت الأولاد بدأت في الضعف وبدأت في التحول في كل أحوالها. كل ذلك لأجلك أنت، ترضى أن يزول عنها جمالها. وما أدراك ما حب المرأة للجمال، ترضى أن يزول عنها جمالها لأجلك أنت، ترضى أن يزول عنها قوتها وصحتها لأجلك أنت، ترضى أن تصير لك خادمة طوال عمرك لأجلك أنت، وهي التي كانت قبلك في راحة وعافية. الأم التي وإن كان للأب حق عليك كما سبق، حق عظيم، فللأم حقوق. أي نعم، إن كان للأب عليك حق واحد فهي لها عليك ثلاثة حقوق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل عن بر أبر الناس إليه، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أباك، ثم أدناك، ثم أدناك. ذكر العلماء أن للأم ثلاثة حقوق، وإن كان بعضهم يقول هذا توكيد على حق الأم، فللأم حق وللأب حق، لكنه زاد التأكيد وإعاد عليه زيادة تنبيه: أمك ثم أمك ثم أمك، لأجل أن العقوق في الأمهات أكثر من العقوق في الآباء، لأجل أن الآباء، لأجل أن الأبناء ربما يتطاولون على الأمهات أكثر من الآباء. ولذا وصى بالأمهات ثلاث مرات، وبعض العلماء يقولون إنما ذلك تنبيه على ثلاثة مراحل في حياتك ينبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المراحل هي الحمل ثم الولادة ثم الرضاع والتربية. قالوا هذه ثلاثة حقوق عناها النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه لما قال في المرة الأولى أمك عنا الحمل وآلامه، ولما قال في المرة الثانية أمك عنا الولادة وآلامها، ولما قال في الثالثة أمك عنا الرضاعة والتربية. ولنقف مع كل واحدة من هذه الأشياء وقفة موجزة سريعة. أما الحق الأول وهو حق الحمل، وما أدراك الحمل وآلام الحمل؟ فهي التي تتألم منك في من أول لحظة تحل أنت بها. فما إن يضع أباك، فما إن يضع أبوك نطفتك في رحم أمك حتى تبدأ الأم في الآلام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن النطفة إذا وقعت في رحم المرأة أخذت منها كل شيء، وهذا شيء أثبته الطب، أخذت منها كل شيء. فما إن يتفاعل أو تتفاعل نطفة أبيك بنطفة أمك التي صارت أنت إنسانا، بدأت التفاعلات في جسم أمك، هناك إنسان جديد سيكون في هذا البدن وسيخرج عن هذا البدن وسينتج عن هذا البدن. فمن أول لحظة لوجودك في الحياة وهي تتألم، ثم تكون مراحل الحمل. وما أدراك ما مراحل الحمل؟ آلام الوحام. تدري ما آلام الوحام والوحم؟ إن كنت لا تدري فاسأل أمك، إن كنت لا تدري وجحدت حق أمك اسأل زوجتك، إن كان عندك ولد سلها عن آلام الوحام والوحم، وكيف تعاني المرأة من آلام الوحم والوحام. من مظاهر العزوف عن الطعام والشراب مما يسبب لها الضعف والوهن، أليس كذلك؟ إن من مظاهر الوحم عند النساء في أول الحمل أنك تراها تعزف عن الطعام والشراب، حتى إذا ذهبت إلى الطبيبة من العلامات التي تستدل بها الطبيبة إذا قالت لها ماليش نفس للأكل ولا أريد أن أكل، كشف صغير جدا، تحليل صغير جدا مع هذه العبارة، تقول لها أنت ستحملين ولدا. من أول ما جئت أنت سببت لها ذلك، لا تأكل لا تشرب تعزف عن الطعام بسببك أنت بغير إرادتها، آلام لا بد أن تتحملها لأجلك أنت. تدري آلام الحمل وما تعانيه أثناء الحمل بعد الوحام؟ فبعد الوحام تبدأ حركات تكوينك وأطوار وجودك في بطنها، وهذه الأطوار تتحول أنت من مرحلة فيها إلى مرحلة، وكل مرحلة هي تعاني آلاما من نوع مختلف عن الآلام الأخرى. تدري على سبيل المثال إذا نبت لك شعر في رأسك وأنت في بطن أمك ماذا يسبب لها ذلك؟ هذه معلومة طبية ربما لا يعلمها كثير منا. المولود أو الحمل الذي في بطن أمه وله شعر طويل كبعض المواليد، هذا من أكثر المواليد يسبب آلاما لأمه، لأن هذا الشعر يسبب لها دائما غثيان وأسباب ما يسمونه بالترجيع ونحو ذلك. هذا الشعر الذي ينبت في رأسك أنت هي تتألم منه وأنت في بطنها. وانظر إلى مراحل تكوينك وانتقالك من حركة وطور إلى طور، وهي التي ترقبك وتترقب كل حركاتك التي تؤلمها، ولو توقفت هذه الحركة لتألمت هي، ولو قالوا لها توقفت حركة الجنين بالكلية لربما ماتت حزنا عليك. فهي التي ترقب حركتك وتطمئن بين الحين والحين، فتراها تضع يدها بيتحرك الجنين بيتحرك، وتقلق أشد القلق إن أنت توقفت عن الحركة في داخل بطنها، وأنت الذي تضربها ربما برجلك في بطنها، لكنها لا تريد أن تتوقف هذه الحركة أبدا إلا أن تراك بعد ذلك بعينها وقد ولدتك. تدري كم تتألم هي ويتحملك في بطنها 9 أشهر كاملة؟ هب أنك، وهذا مثال، هب أنك قيل لك خذ هذه الحقيبة التي ربما لا تزن كيلوين أو 3 كيلوات، وهذا غالبا ميزان الإنسان إذا ولد ما بين 2 ل3 كيلو، لو قيل لك امسك هذه الكيسة 9 أشهر وقف بها كيسة، تحرك بها 9 أشهر، ماذا سيكون حالك وأنت تمسك هذه الكيس في يدك لا في بطنك؟ لا تؤلمك في بطنك، لا تسبب لك مشاغل، لا توقظك من أحلى نوم لك، كيسة واحدة 9 أشهر، لا تقدر، لا تقدر على ذلك. أما هي فتحملك 9 أشهر، ولذا قال الله تعالى حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، وكلما تكبر أنت في بطنها يزداد ضعفها وتزداد آلامها بثقلك وما ينتج عن وجودك. الضغط ارتفع، لا الضغط انخفض، الزلال علي، الزلال انخفض، لا التغذية ضعف، التغذية تزداد، لا ترفعي كذا، لا تعملي كذا، نامي، قومي، اجلسي هكذا، امشي، روحي، تعالي، هكذا. هي تؤمر بكل ذلك لأجلك أنت. وأما الحق الثاني وهو الولادة، وما أدراك ما الولادة؟ صراع بين الحياة والموت. أي نعم، إن ولادتك من بطن أمك صراع بين الحياة والموت. أمك تصارع بين حياتها هي وحياتك أنت والموت. انظر إليها وهي، أو استحضر مشهد زوجتك يوم ولدت ولدك، وانظر ماذا يحدث. فهذا الذي كان يحدث لأمك في يوم ولادتك، هذا الذي كان يحدث لأمك في يوم ولادتك من الآلام وهي تلدك، ولو حصل مجازا أن خيرت أمك بين أن تموت هي وأن تموت أنت، ترى من ستختار بلا شك وبلا خلاف، ستختارك أنت أن تحيا وهي تموت، إنها التي ترضى أن يقطع لحمها لأجل أن تخرج أنت. لا عليك بالعمليات القيصرية الآن، لا صارت سهلة، لا، كان قبل العمليات القيصرية الحديثة عمليات بدائية لإخراج الجنين. بل ابحث في كتب الفقه كلام العلماء في ماذا لو امتنع الوليد أن يخرج، هل تقطع بطن الأم إذا ماتت أو لا تقطع ونحو ذلك. انظر، فكل ذلك هي تتحمله لأجل أن تخرج أنت للحياة. وساعات الولادة، ما أدراك ما ساعات الولادة؟ حتى في الولادة القيصرية الحديثة تجد أشد الآلام، فهي إن ولدت ولادة طبيعية تختنق بسببك ويضيق نفسها وتكاد أن تموت، وإن ولدت ولادة جراحية فهي التي يقطع بدنها لأجل إخراجك أنت وهي في سعادة وسرور. وأعظم لحظة عندها تنسى بها آلامها وتنسى بها كل ما عانت في كل هذه المدة السابقة عندما تحمل أنت إليها ويقال هذا ولدك، فتنظر إليك فيهون عندها عند ذلك كل شيء. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه قال إني أحمل أمي وأطوف بها، إني أحمل أمي وأطوف بها حول البيت، أرأيت يا ابن عباس أني وفيتها حقها؟ قال ولا بزفرة من زفراتها، ولا بزفرة من زفراتها. تعرفون هذا الذي يسمى في الاصطلاح العامي الطلق، طلق الولادة. وما أدراك ما طلق الولادة؟ إنه يزلزل الأم تكاد أن يقتلها، تصرخ المرأة تكاد أن تموت في طلق الولادة. كل ذلك لأجل من؟ كل ذلك لأجلك أنت، لتولد أنت، وكل ذلك تتحمله. وأما الحق الثالث وهو الرضاع والتربية، أمك ثم أمك ثم أمك، حق الرضاع والتربية. قال الله عز وجل في الرضاع وفصاله في عامين، تظل أنت تأخذ من جسمها وتأخذ من غذائها حتى بعدما ولدتك، تظل أنت تأخذ من غذائها ومن جسمها فتضعف هي وتقوى أنت، ترضعك لتقوى أنت وإن ضعفت هي. حتى أننا نجد عند الفقهاء الأحكام التي تتعلق بالمرأة في حال الرضاع، أليس كذلك؟ وضعت أحكام مخصوصة للمرأة المرضع من أجلك أنت، بسببك أنت، لأنك تسحب صحتها وتسحب عافيتها فتضعفها ربما عن الصيام، فيجيز لها الشرع عند ذلك أن تفطر. بل يجيز لها الشرع أن تفطر لأجل إطعامك أنت، فتمنعها أنت من الصيام، وهي التي ترجو أن تصوم كما يصوم الناس، لكن لأجلك أنت تفطر لتطعمك وترضعك. انظر إلى تربيتك وعنائها ومعاناتها وهي تربيك، تفزع لبكائك، تفزع، أقول تفزع لا أقول تنهض لبكائك، بل تفزع لبكائك، إنك إذا بكيت تراها في حالة هلع. لقد رأيت هذا المشهد كثيرا، لكنني تحققته أكثر وأكثر يوم ولدت ابنتي. رأيتها إذا لما بكى الولد وهي في أشد الألم تنظر لكل من حولها، اتركوه هاتوه ونحو ذلك، تفزع لأنه يبكي وهي التي تتألم. كيف تبكي أنت؟ هي لا تريد أن تبكي، لا تحب لك أن تبكي، ولذلك تراها تنهض مسرعة وتفزع تبحث لك عن سبب يمنع عنك البكاء. تريد ماذا؟ تريد الطعام؟ تريد النظافة؟ تريد أن تحمل؟ ولربما قامت إليك في أشد لحظات الليل مشقة عليها، بل وربما سهرت الليل كله وأنت مستيقظ وهي بجوارك سهرانة، أنت تنام وهي تسهر، وليس ذلك في صغرك فحسب، بل في كبرك. ماذا لو أنه أصابك شيء من المرض وأنت في كبرك، تراها لا تنام وأنت تنام، وأنت في الصغر تقوم على تربيتك، وكلها في ذلك حنو وحب من غير استنكاف. هي التي تأتي إليك وقد تنجست بنجاستك وتلوثت بلوثك، تأتي إليك وهي التي كانت ربما قبلك تستنكف أن ترفع نجاستها، هي ترفع نجاستك أنت ولا تستنكف عن ذلك، وهي في سعادة غامرة وهي تطهرك وتنظفك وتأخذ عنك النجاسة والوسخ، وهي التي تبحث لك عن كل أسباب الراحة في صغرك وفي كبرك. قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أما بلغ الكبر منها أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية. هذا رجل بار بأمه، قال: إن لي أما بلغ الكبر منها أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، لا تستطيع قضاء الحمام إلا وهو يضع ظهره لها فتجلس عليه وتضع حاجتها، هل أديت لها حقها؟ هل أكون أنا كذا بررت أمي؟ هل أديت لها حقها؟ فقال عمر رضي الله عنه، قال: لا. انظروا، من منا فعل ذلك؟ هل هناك فينا من وضع أمه على ظهره لتقضي حاجتها؟ ومع ذلك لما قال له: أرأيت أني وفيتها حقها؟ قال: لا. انظر إلى قول عمر، قال: لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك وأنت تصنعه بها وتتمنى فراقها. هي بتنظف لك نجاستك وتشيلك فوق دماغها وتتحمل نجاستك وتتمنى بقائك وأنت مهما فعلت تتمنى فراقها، أليس كذلك؟ ولذلك تسمع كثيرا من الناس عندما يكون له أب أو أم كبيرة قد شق عليهم رعايتها، ولا سيما إذا كانت قد عجزت عن قضاء الحاجة أو عجز الأب عن قضاء الحاجة ونحو ذلك، إذا سألته عن أبيه أو أمه كيف حال أبوك، إزاي الحج، عملي، ماذا سيقول لك؟ ماذا سيقول لك؟ غالبا الإجابة الحمد لله، نسأل الله ربنا سبحانه وتعالى يريحه ويقضي أمره، ربنا يقدر له الراحة والخير. تتمنى أن يموت لأجل أن تفارق أنت هذه المشقة، أما هو وأما هي فكانت تحمل نجاستك وتحملك وتتمنى بقاءك. الأم عباد الله أعظم من يشفق عليك ويضحي من أجلك. انظر إلى هذا المشهد الذي يظهر فيه موقف أمومي بسببه تصل هذه المرأة إلى الجنة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها، فأعطيتها تمرات ثلاث كانت عندي. عائشة ما عندهاش غير الثلاث تمرات دول، أعطيتها تمرات ثلاث كانت عندي. قالت: فأعطت كل واحدة منهن واحدة وأبقت لها واحدة. ادت البنات كل واحدة واحدة، البنتين اللي معاها، وأبقت لها واحدة. فأكلت كل منهما تمرتها ثم نظر إلى ما في يد أمهما. وكأن الأم بتكلم السيدة عائشة منشغلة بالكلام، ما تأكلت تمرتها والبنتان قد أكلتا تمرتهما. ثم نظر إلى تمرة أمهما، فماذا فعلت المرأة؟ شقت التمرة شقين وأعطت كل واحدة شقا، فحرمت نفسها وأعطت ابنتيها، إنها مسكينة ليس لها ما تأكل. قالت عائشة: فعجبت لفعلها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ما كان منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد غفر لها بذلك وأدخلها الجنة. فكيف حال أمك التي ما أعطتك شقة تمرة واحدة؟ كيف حال أبيك الذي أشبعك تمرا؟ كيف حالهما وصرت أنت إنسانا تمشي على الأرض وأنت من سعيهما وأنت بآلامهما صرت رجلا تمشي على الأرض، ثم بعد ذلك تأتي وتعقهما؟ قال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. انظر إلى هذين المثالين، هذان مثالان لرجل بار ورجل عاق. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة